على العنق انجزتمانا نحن اسود عيوني يا روح نحن اسود عيوني ما ظني والنور. بصلحك وقال ابشر بصلحك. جاني جاني رسولي وبيضحك وقال ابشر بصلحك يا با. وقال ابشر بصلحك وحياة عيشك وبالحك. وحياة عيشك وبالحك هم بالوصال وعدوني يا با. هم بالوصال وعدوني وعلى على العقيق اجتمعنا يا با. نحن أسود العيوني أحلى إياه. نحن أسود العيوني اي والله.